الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها المؤمنون، لما بين الله تعالى تلك الحكم التي رتبها على جعل الكعبة قبلة للمسلمين، وذكر أنه أتم بها عليهم نعمته، أخبرهم هنا بنعمته العظمى عليهم التي ليست القبلة إلا فردا من أفرادها، وهي أنه أرسل فيهم رسولا منهم، أي من العرب، وفي ذلك ما لا يخفى من الشرف لهم والرفعة، كما قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقد كان العرب ذوي أنفة وإباء يصعب انقيادهم لغيرهم، فلما بعث إليهم رسول منهم وآمنوا به سهل انقيادهم، فحملوا هذا الدين الخاتم للعالمين، فكان النبي منهم، وكان الكتاب بلغتهم كما هو شأن الرسل من قبلهم، غير أنهم اختلفوا عمن تقدمهم بأن رسالة الإسلام تعم العالمين. ثم بين السياق ما نيط بهذا الرسول الكريم من المهام، فهو يتلو عليهم آياته، أي يتلو عليهم القرآن المنزل عليه. والقرآن أصل العلوم وأجلها ومرجعها، وهو المعجزة الباقية. وقوله: ويزكيكم، أي يطهركم من أفعال الجاهلية ورذائلها وسفاسف الأخلاق وقبيح المعاملات، وأعظم ما يطهركم منه الإشراك بالله تعالى. وإنما يزكي الرسول الناس بما يبلغهم من الأعمال الصالحات والكلمات الطيبات والعقائد الواضحات، فتزكية النفوس هي المهمة الأولى في الدين بعد تلقيه، ولا تكون إلا بما شرعه الله تعالى، ولا دخل فيها للمواضعات البشرية والمخترعات الفكرية وما يراه الناس ويبتدعونه. يدل على هذا إسناد التزكية للرسول وجعلها كبرى مهامه بعد تبليغ القرآن. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإنما سمي تطهير النفس تزكية لها لأنها بذلك تزداد فضائلها ويعظم نفعها للناس وترتقي في سلم الكمال. وقوله تعالى: ويعلمكم الكتاب والحكمة، تعليم الكتاب غير تلاوته عليهم، إذ المراد بيانه لهم فيفهمهم معناه بعد أن يتلو عليهم لفظه. أما الحكمة فهي السنة كما فسرها بعض أهل العلم، ومنهم الشافعي رحمه الله وغيره، فإنها بيان للقرآن بالأقوال والأفعال والتقريرات والتروك، بيان لما فيه من القواعد العامة والأصول العظيمة والمقاصد. فالاستفادة من القرآن إنما يدركها على وجهها من علم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته ومع أصحابه ومع مخالفيه في حالي الضعف والقوة، وفي الحضر والسفر، وفي السلم وفي الحرب. فمن كان أخبر بذلك كان أقدر على فهم كتاب الله على الوجه المطلوب. وهذا هو وجه ذكر الحكمة بعد تعليم الكتاب في غير موضع من القرآن. ولذلك كان الأئمة المتبعون كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم أعلم بدين الله من غيرهم، لأنهم أهل حديث. وقوله: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فيه إشارة إلى ما سبق رسالة الإسلام من فترة الرسل التي فشى فيها الجهل وعمت الحيرة وطمست السبل، فجاء هذا الرسول فعلمهم ما احتاجوا إليه، فصاروا في فترة وجيزة أعمق الناس علما، وأبرهم قلوبا، وأقلهم تكلفا، وأصدقهم لهجة. وفي تقديم التزكية على التعليم ما يشير إلى أنها متاحة في هذا الدين لجميع من ابتغاها وطلبها، لأنها المبتغى الأول منه، هي متاحة لمن تعلم الكتاب والحكمة ولمن لم يتعلمهما، غير أن أحدهما يأخذها منهما بنفسه والآخر يتلقاها من غيره، فلا تؤخذ التزكية إلا منهما. وقد جاء هذا الترتيب، أعني تقديم التزكية هنا وفي سورة آل عمران في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما جاء ذكرها في سورة الجمعة، قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا الترتيب الذي فيه تقديم التزكية جاء بالنظر إلى أهميتها في الإسلام، وأخرت التزكية في دعاء إبراهيم الذي سلف، أخرت في دعاء إبراهيم الذي سبق ذكره، لأن ذلك منظور فيه إلى أصل أخذها والحصول عليها. وقوله تعالى: فاذكروني أذكركم، أي أنا الذي أنعمت عليكم بما قد علمتم فأنا أمركم بذكري. وذكر الله كما يكون باللسان يكون بالجنان بالقلب، وأعظمه ما التقيا عليه. يذكر المرء ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ينزهه ويقدسه، يسبحه ويهلله ويكبره، ويذكر عظمته وجبروته وقهره وانتقامه عند الأفعال والأقوال، حتى لا يأتي منها إلا ما كان مأذونا له فيه. يدعوه ذكر ربه إلى الإحجام والانكفاف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. أما الذكر باللسان فإن كان من غير حضور القلب فما أقل جدواه، أما إن كان مع التلبس بالمعاصي فما أعظم خطره. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. وقوله تعالى: أذكركم، أي أذكركم برحمتي إياكم ومغفرتي لكم ونصرتكم على عدوكم وإعلاء منزلتكم عند صالح عبادي من الملائكة، كما روى الإمام أحمد رحمه الله عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. وفي هذا الحديث ذكر القلب وذكر اللسان مع القلب، وفيه رفع قدر الذاكر لله والإشادة به في الملائكة وحسن سمعته، وفيه أن الذكر يقرب العبد من ربه، والذكر في الملأ يكون بقراءة القرآن وبتعليم الحلال والحرام ومذاكرة العلم وتعليمه وإجابة المستفتي والخطب المشروعة وغير ذلك. ولا يصح أن يجمع المرء بين معصية الله وذكر ربه بلسانه وهو في تلك الحال، فإن هذا إلى الاستهزاء أقرب منه إلى الذكر والدعاء. وقد روى في ذلك ابن أبي حاتم عن مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزانية يذكر الله وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. فينبغي أن يربأ المؤمن بذكر الله تعالى عن مواقع اللهو ومواضع المخالفات، فضلا عن مظان الغناء والتمثيل الخليع الماجن، فإن في ذلك من سوء الأدب وفساد الذوق ولبس الحق بالباطل ما فيه، ويخشى أن يكون صدوره من المتكلم به استهزاء واستخفافا، والله المستعان. وقوله تعالى فاشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي ولا تكفرون، جاء الأمر بالشكر بعد الذكر لأنه أعم منه، والشكر أن يصرف المرء ما أعطيه في طاعة الله، يصرف في ذلك لسانه وقلبه وجوارحه، والشكر سبب من أسباب زيادة النعم، كما قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونهى الله تعالى مع ذلك عن كفران نعمه سبحانه، والكفران درجات أعلاها جحد النعم وإنكارها ثم ترك شكرها. وإنما جاء النهي عن كفران النعم بعد الأمر بشكرها لأن الشكر قليل في الناس، فنهوا أن يصل بهم التقصير فيه إلى الكفران. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، صلة هذه الآية بما تقدم من السياق واضحة، فبعد أن طوطوي بساط البحث ومجادلة أهل الكتاب ومشرك العرب في شأن القبلة، وبعد أن بين الله تعالى ما له في ذلك من الحكمة وما امتن به على العرب بخاصة وغيرهم بعامة بإرسال الرسول، وما كلف به من تلاوة الكتاب عليهم وتزكيتهم وتعليمهم الحكمة، أرشدهم الله تعالى إلى ما يستعينون به على ما يعترضهم من المشاق والصعاب، وهم يقومون بتبليغ هذه الرسالة للعالمين والقيام بها في أنفسهم وفي محيطهم، فليعولوا في دفع تلك المشاق واستسهال تلك الصعاب بعد الله تعالى على الصبر والصلاة. وإذا وضع الدارس في الحسبان الفترة التي ولى الله فيها المسلمين شطر المسجد الحرام ونسخ التوجه إلى بيت المقدس بذلك، وهي السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة بدر، عرف ما كان المسلمون مقدمين عليه من الجهاد والنصب والتعب وتلقي الأحكام الشرعية من العبادات والمعاملات لبناء الحياة على منهاج الحق، فمن عرف ذلك عرف لهذا النداء هنا قدره ووضعه موضعه. وخلق الصبر عظيم، ولأهميته وحاجة المؤمن إليه ذكر في القرآن نحو 70 مرة حتى قرن التواصي به بالتواصي بالحق، وجعل خاتمة صفات 4 استثني المتصفون بها من الخسران في صورة العصر، والمؤمن يصبر على الطاعة كي يفعلها، وعن المعصية كي يجتنبها، وعن المصيبة كي لا يتسخطها، فيتمكن بالصبر من فعل المأمور واجتناب المحظور والرضا بالمقدور. أما الاستعانة بالصلاة فإن الصلاة نفسها مفتقرة في إقامتها والمداومة عليها والخشوع فيها إلى الصبر، ونظرا إلى أنها تتجدد وتتكرر في اليوم مرات كانت من أقوى ما يستعين به المؤمن على بقية التكاليف وأمور الحياة، لما فيها لما في الصلاة من مناجاة الله تعالى والوقوف بين يديه وتكبيره، فتهون الأمور العظيمة والمشاق وتصغر في نفس العبد. حسبك من ذلك أن حركات الانتقال في الصلاة مقرونة بالتكبير، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقوله إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، هذه معية النصر والعون، الصابرون موعودون بالمعونة والظفر. ومن سنة الله تعالى في خلقه أن الأعمال العظيمة لا تتم ولا يبلغ مريدها ما يرغب منها إلا بالصبر. ولم يذكر في السياق مثلا، لم يقل فيه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله معكم، كي يستفاد منه أن تلك المعية لا تكون إلا إذا صار الصبر وصفا ملازما وخلقا دائما، هنالك يحظى المتصفون بالصبر بهذه المكرمة، والله المستعان وعليه التكلان. السلام عليكم ورحمة الله.